نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع ووفق وهدى للتي هي أقوم. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم سلطان، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي الوالدة الله يطول بعمرها بالصحة والعافية كثيرة الخروج من المنزل لزيارات الجارات، تجلس أحيانا عندهم لبعد منتصف الليل، وحين نتكلم وننصح بعدم الخروج تضيق وتزعل وتقول: تريدوني أن أبعد عن الناس. أحيانا لو قدمنا نصيحة بعدم أخذ بعض الحاجات من الناس مثل الأكل أو المال وهي ليست بمحتاجة، أو نصحناها بعدم تكرار الخروج من المنزل، تضيق علينا وتجعلنا نندم على هذه النصيحة. أحيانا أنصح إخوتي أيضا ببعض الأشياء ويشتد كلامي معهم فتتضايق الوالدة بحيث لا تريدني أن أكلمهم في بعض الأشياء التي أخاف بها عليهم وأخاف أيضا على نفسها من الزعل. أنا جدا محتار، هل أنا مذنب؟ هل أسكت عن الكلام معها ومع أخواتي أو لا؟ وجهوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك هذا يا أخانا السلطان عن والدتك، وما ذكرت أنها يعني كثيرة الخروج لآخره. أولا، خروجها للزيارات الأصل فيها أنه إن شاء الله لا بأس به، ويعني قد تحتاج إلى مثل هذا، وأيضا باعتبارها كذلك يعني والدة، يعني لا شك أن الكلام معها ونظر إليها ليس كما نظر إلى الأخ أو الابن أو البنت أو الأخت. أما يعني نصيحتك فجزاك الله خيرا، لا شك أن دين النصيحة، وإذا رأيت ما لا يعني ما ترى أنه يستوجب التنبيه فهذا حسن جدا، ولكن الاكثار من النصيحة والاكثار من النقد والاكثار من التنبيه يعني هذا أحيانا قد لا يؤدي يعني مفعوله ولا يؤدي يعني الغاية المشهودة منها، وبخاصة النصيحة من الابن لأمه وأبيه غالبا يكون ثقيلا، لأن الأب يعرف مقامه والأم تعرف مقامها، وينظرون إلى ابنهم على أنه هو ابنهم، ويعني مهما صدر منه ومهما بلغ من الصلاح ومن الديانة ومن العلم يبقى هو، ينظرون إليه على أنه ابن. وعليك أن تقدر هذا، عليك أن تقدر أن مقام أبيك هو محفوظا ومقام أمك كذلك أيضا. فلهذا غالبا نصح من الأبناء ولآبائهم وأمهاتهم يكون فيه نوع من الثقل، فبطبيعة الوالدين أنهما يستثقلان حديث أبنائهم وبناتهم، وبخاصة إذا كانت على مستوى نصيحة أو توجيه، فعليك ملاحظة ذلك وأن تتخير الأوقات. وحتى أيضا إخوانك لا تكثر من كثرة النقد والتنبيه، بينما تتخير، وأحيانا إذا فعلا رأيت أن الأمر يستدعي مزيدا من التدخل فقد تستعين بمن تراه ممن هو في سنهم، قد تكون الوالدة مثلا قد أختها أو قريبتها أو جارتها ممن يعني فعلا تسمع كلامها ونحو ذلك. أما أن تكون أنت يعني يتوالى منك هذا أحيانا قد يكون ثقيلا وقد لا يؤدي الغرض المطلوب، فعليك أن تتخير الأوقات المناسبة والألفاظ كذلك أيضا, وأن لا تكثر كما قلت من النقد وتكرار الملاحظات التي أحيانا تؤدي إلى أن تؤدي على نقيض المقصود منها, ولكن بين فينا وفينا. وأيضا كما قلت تستعين بمن تراه من له تأثير على الوالدة, وإن كان الأصل الوالدة أنها لم أن تزور, وأن ولا سيما أنها امرأة كبيرة وتعرف مصلحتها. وجزاك الله خيرا على النصيحة واستمر في هذا, لكن تخير الأوقات وتخير الأحوال, وأيضا استعن بمن هم قد يكون في سنهم أو في يعني يكون له تأثير عليهم أكثر من تأثير الأبناء على آبائهم وأمهاتهم. وجزاك الله خيرا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يسأل أيضا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, بارك الله في علمكم. معالي الشيخ, أنا تخرجت من الجامعة وكان في بعض المواد هناك بعض الغش, يعني ليس غشا كاملا بمعنى ما نسبته 20% أو 30% من الاختبار, الباقي يكون الحل من مذاكرتي وفهمي للمادة. هل هناك شيء من الناحية الشرعية إذا توظفت على نفس تخصصي أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلاحظ أن هذا السؤال إلى حد ما يكثر في هذا البرنامج وأمثاله, وهو أنه أحيانا فعلا بعض الطلاب والطالبات قد يمر في أحيانا قد يقع فعلا في غش, إما من زميله وإما أن تكون المراقبة سهلة, أو حتى أحيانا من بعض المراقبين قد يتساهل أو نحو ذلك. فلا شك أن هذا خطأ وغش ولا يجوز ولا يحل, ومن غش فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك طبعا إذا كنت يعني مؤهلا وتؤدي عملك بكفاءة, والشهادة معلوم أنها مقصود بها يعني قرينة على التأهل للعمل, فما دام أنك مؤهل فأرجو الأحراج, لكن ومع هذا عليك أن تتوب وتستغفر الله عز وجل. أما إذا كنت غير مؤهل وإنما بشهادة مزورة أو دخلت العمل بهذه الشهادة وأنت غير مؤهل فهذا لا يجوز. ولهذا شيخنا شيخ المزرع رحمه الله سئل عن هذا الموضوع, وقالوا له: رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحان هذه الشهادة, وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسه, فما حكم راتبه؟ هل هو حلال أم حرام؟ فأجاب رحمه الله: فلا حرج إن شاء الله, وعليه التوبة إلى الله مما جرى الغش, وهو إذا كان قائما, وهذا المهم يا أخي, وهو إذا كان قائما بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه, ولكن أخطأ في الغش. أما إذا كان غير مؤهل ودخل وهو وإلى الآن غير مؤهل فهذا هو الذي لا يجوز له. فعليك أن تتقي الله وأن تتوب إن شاء الله, ما دام أنك محسن العمل وتؤدي بكفاءة فأرجو أن يكون كسبك حلال إن شاء الله, والله أعلم. الحمد لله, أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول في رسالتها: السلام عليكم, أنا امرأة اعتمرت يوم الأحد 1 نوفمبر من عام 2020, لبست قفازات بلاستيكية أثناء العمرة للاحتراز من فيروس كورونا, فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا, أرجو الرد, بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن الاحتياطات بسبب هذه الجائحة, والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة وأن يرفع هذه الجائحة وأن يكشف البلاء عن المسلمين وعن العالمين أجمعين. ولهذا لا شك أن ننصح بمزيد من الاحتياطات وأخذ الاحتياطات في كل التجمعات وفي كل الأحوال, ولا سيما أيضا كما ذكرت الأخت الفاضلة فيما يتعلق بالحرمين الشريفين في العمرة وفي الزيارة وفي الصلوات, لأن هذا أماكن يجتمع فيها الناس. وأيضا المسؤولون جزاهم الله خيرا قاموا بهذا يعني قياما جيدا من حيث حرصهم على توجيه الناس وتنبيههم, وأيضا وضع الاحتياطات والترتيبات التي إن شاء الله يعني تسهم في يعني ألا ينتشر هذا البلاء وهذا الداء في الناس. ولهذا لا شك أننا نؤكد على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي والكمامات وتحاشي التجمعات التي لا حاجة لها. لكن على كل حال العمر صحيح إن شاء الله, وما دام أنك لبست القفازات والكمامات فإنها العمر صحيح, ولكن الفدية للبس القفازات ولبس الكمامات فدية هي طبعا صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة ولكل مسكين نصف صاع. فهذا هو المطلوب إن شاء الله, وتقبل الله منا ومنكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: أنا المستمع جابر ميم, حصلت مشادة كلامية بيني وبين شخص، حلفت وقلت علي الطلاق أن أحضره بالواتساب، وتم الحظر لمدة 15 يوما. بعدها تصالحنا وفكيت الحظر عنه. نويت أن أقدم كفارة، هل تجب علي الكفارة وهل تكفي، وهل تكون زوجتي طالق في هذه الحالة؟ ما حكم ذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. على كل حال هذا يرجع إلى نيتك، هذا يسميه العلماء الحلف بالطلاق. فإذا كان قصدك من هذا الحلف هو فعلا أن تحضر صاحبك هذا بالواتساب ولا تقصد طلاق زوجتك، فإن هذا يكون كفارته كفارة يمين. وأيضا تقول أنك تم الحظر لمدة 15 يوما، إذا كنت فعلا نويت التوقيت في الحلف، كما لو قلت يعني حلفت بالطلاق ألا تكلمه 15 يوما مثلا، أو أن تحضره 15 يوما، إذا كنت نويت التوقيت والتزمت به فلا شيء عليك. أما إذا كنت لا جعلت المدة مفتوحة، وهذا هو اللي يظهر في سؤالك، تقول حلفت وقلت علي الطلاق أن أحضره بالواتساب وتم الحظر لمدة 15 يوما وبعدها تصالحنا، فإذا الذي يظهر لي، وإذا كان قصدك فعلا الحظر وليس إيقاع الطلاق على زوجتك، فإنك تكفر كفارة يمين إن شاء الله. وأنصحك أن لا تجعل الطلاق هو يعني السبيل للحث أو للمنع أو للتشدد على الناس، وإنما قد تسلك مساك أخرى غير الطلاق، فإنك قد تسلم هذه المرة والمرة الأخرى قد لا تسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الله يقول في سؤاله: زوجتي لا تريد أن ترتدي الخمار أمام أبناء عمها وأبناء أخوالها وأبناء خالاتها وزوج أختها، ولكن ترتديه في الشارع، وكذلك أمرتها بأن لا تذهب إلى حمام السوق، وقالت لي سوف أذهب إليه وإلا سأنتحر. كذلك أبوها رجل ملتحي ويصلي، ولكن مع الوقت اكتشفت بأنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع النهار، والأوقات الأخرى لا يصليها في المسجد، يصليها منفردا في المنزل، مع أني لم أنجب منها حتى الآن، ماذا أفعل؟ ما توجيهكم في هذه الحالة؟ جزاك الله خيرا، سؤالك كان واضحا وظاهرا، وأوصيك بمواصلة النصح سواء لزوجتك أو لأبي زوجتك، واجتهد في نصحها جدا وتذكيرها بالله عز وجل، وتخير الأوقات المناسبة وأيضا الأساليب المناسبة كذلك. وقد تجتهد يعني تحتاج أن تستعين ببعض الوسائل الدعوية، سواء من كتب أو نشرات أو حتى يعني مسموعة أو مكتوبة أو مطويات ونحو ذلك، وتبين لها يعني أثر يعني الاستقامة على الشرع وعلى دين الله، ولا سيما التزام الحجاب بالسوات المرأة، وأيضا ولا سيما أن يعني أبناء يعني خالاتها وأبناء خولتها وعمومتها كلها ولا أجانب منها، وعليها فعلا أن تلتزم بالحجاب معهم، لكن استمر في نصحها إن شاء الله، وأيضا كذلك أيضا استعين كما قلت بمن تراه مناسبا، ولا سيما من قد يكون صديقاتها الصالحات أو أقاربها الصالحات، وأيضا اجتهد في نصح أيضا والد زوجتك بالطرق المناسبة، واجتهد إن شاء الله، وأسأل الله لكم التوفيق، وأرى أن تتمسك بزوجتك إن شاء الله، وهي إن شاء الله في طريقها إلى الصلاح والإصلاح. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أشتغل مع شخص يسب العار ويسب الأم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن أحيانا قد يبتلى بعض الناس بأن يكون لسانه يعني لا يتحكم في لسانه ويجهر بالسوء من القول، والله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وهذا من سوء من القول ولا شك، الذي يعني سب على لسانه ويسب سواء الأب أو الأم أو الأخ أو حتى أحيانا قد يسب نفسه، نسأل الله السلامة. فهذا لا شك أنه يعني من سوء القول، وينبغي أن ينصح، ولهذا أوصيك بنصحه ومداومة نصحه، وأن هذا فعل قد يقوده إلى أشياء أكبر من ذلك، وأن يجتهد في حفظ لسانه. أيضا إذا كان مزيد الزجر يفيد فيه أو حتى الهجر يفيد فيه فلا مانع، أما إذا كان لا يفيد فقد يكون أنت إن شاء الله من الصالحين، إذا ابتعدت عنه قد يزداد، فأن تكون قريبا منه وتتعاهده بالنصيحة هذا أولى من أن تهجره، والهجر فيه أو تركه قد يقع في زيادة مما هو فيه من بذاءة اللسان وسوء القول، فاجتهد فيما يفيد إصلاحه وتقويمه, وأنت مأجور على هذا, مأجور على صبرك, ومأجور على نصيحتك, ومأجور على أيضا أدائك النصيحة بأسلوب رفيق وبصادر من حب لأخيك, وليس فيه استعلاء ولا استكبار ولا يعني إظهار العلو, وإنما في قالب الحب والرفق, فهذا هو الذي ينفع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل برسالة للبرنامج يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ, هل إذا صار هناك خصام بين الرجل وامرأته وخرج الزوج من البيت هل يسقط عنه أمر متابعة أولاده والسؤال عنهم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أنه قد يحصل مشكلات على البيوت, لكن مهما كان الخلاف بين الزوجين لا يؤثر على مسؤولية الأب نحو أبنائه, سواء كان الأب داخل البيت أو خارجه, فمسؤولية الأبناء هذه ثابتة. وأنصح أن يسعى الزوجان في الصلح, وأن يعود كل منهما الآخر, وأن يشهد في أن يتحمل أحدهما الآخر. فالمشكلات البيتية هذه لا يكاد يخلو منها بيت, حتى بيت النبوة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, فاجتهدوا في الصلح. لكن ومع هذا يبقى حق الأولاد في مراقبتهم وتأديبهم وتعليمهم, سواء كانوا عندك أو كانوا عندها في حضانتك أو في حضانتها, كل هذا مسؤوليتك باقية. فخروجك من البيت أو خروجها هي من البيت أو خروجها مع أولادها, هذا لا يعفيك عن مسؤوليتك نحو أولادك في تعليمهم وتأديبهم وملاحظتهم والحرص عليهم, ولا سيما في الصلاة وفي الاستقامة على الدين والأخلاق الحسنة والمستقيمة, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتي الكرام, بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب, أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد, إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا, وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكريم تواصلكم عن طريق استقبال أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الجوال 0534 700 700, 0534 700 700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى, نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب, برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني, تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.